بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 81 من سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه دخل صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب وأمر بإنشاء المسجد، وسيأتي معنا إن شاء الله. وقد اشترك في بنائه المهاجرون والأنصار، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم. أقام في دار أبي أيوب الأنصاري، وهذه منقبة لأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من سادات الأنصار، وقد حفظها له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما ذهب إلى البصرة في خلافة علي رضي الله عنه، وكان والي البصرة لعلي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لما جاءه أبو أيوب خرج عبد الله بن عباس من داره وأسكن أبا أيوب في داره، وقال هي لك بما أغلق بابها عليها، الدار وما فيها. فلما أراد أن يذهب أو يعود إلى المدينة أعطاه 20,040 عبدا، وقال هذا بما صنعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء. بقي أيها الإخوة 6 أشهر، وكان بيت أبي أيوب قسمين، أعلى وأسفل. أخرج البيهقي عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل في السفل، أي في القسم الأسفل، وأبو أيوب في العلو. فانتبه أبو أيوب فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحى هو وأهله فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال له صلوات الله وسلامه عليه السفل أرفق بنا، أي أهون في لقاء الناس إذا جاءه الناس أو إذا خرج صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب لا أعلو سقيفة أنت تحتها. هذا عند البيهقي. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما كل يوم، وتنافست الأنصار، فكانت كل قبيلة ترسل إليه بأجود طعامها ضيافة ومحبة وفرحا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو أيوب فكنا إذا أعطيناه الطعام ثم جيء به إذا بقي تتبعنا يد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل من حيث أكل، نطلب بركته صلى الله عليه وسلم. قال فصنعنا يوما طعاما فيه بصل، وجاء في روايات أخرى أن فيه ثوما، فرده كما جاء. ففزع أبو أيوب وصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره يا رسول الله. وجاء أيضا في روايات أخرى أنه قال إني أناجي، أي يأتيه الملك ويوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران و500 درهم ليجيء بفاطمة ابنته، بفاطمة ابنته، وبأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رقية كانت مع عثمان فهاجرت معه، وزينب رضي الله عنها كانت مع زوجها أبي العاص ابن الربيع في مكة ولم تأتي معهم. أيضا جاءت أم أيمن أم زيد أسامة بن زيد، وخرج أيضا أبو عبد الله بن أبي بكر بعائشة وأهلها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بها بعد. دار أبي أيوب أيها الإخوة هذه جعلها رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك لمولى له اسمه أفلح، اشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قرشي، فأصلح ما تساقط منها ثم وهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار، أي هؤلاء الذين نزل عندهم، ثم بنو عبد الأشهل سعد قبيلة سعد بن معاذ، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. نقف أيها الإخوة على ما قاله أبو قيس صرمة ابن أبي أنس الأنصاري فرحة بما أكرمهم الله من قدوم هذا النبي المبارك، فقال ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واطمأنت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألف صديقا واطمأنت به النوى وكان له عونا من الله.